عليكم السلام ورحمة الله. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ما بعد، قد وصلنا في مسند جابر إلى حديث لا يحل لأحد أن يحمل في المدينة السلاح. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. لم يغفر لي ولشيخنا والحاضرين، قال الإمام أحمد رحمه الله تعالى في مسند جابر رضي الله عنه: حدثنا موسى حدثنا ابن لهيعة عن أبي الزبير أن جابرا أخبره أنه قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: لا يحل لأحد يحمل فيها السلاح لقتال. قال قتيبة: يعني المدينة. نعم. يقول المحفوظ مكة، في مسلم أيضا عن جابر أنه قال مكة، وهنا باللهيعة وموسى هذا الضبي قالوا المدينة، وعند أنس في المسند جاء أيضا المدينة، لكن المحفوظ أنها مكة. والمدينة أيضا لها حرمة، لكن الحرمة الأعظم في تحريم القتال مكة، خاصة وأن هذا الحديث نفسه من طريق أبي الزبير من رواية أخرى عند مسلم أنه قال مكة. هذا هو المحفوظ. نعم. حدثنا موسى حدثنا ابن لهيعة عن أبي الزبير عن جابر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أهدى إليه راهب من الشام جبة من سندس فلبسها النبي صلى الله عليه وسلم، ثم أتى البيت فوضعها وأخبر بوفد يأتيه، فأمره عمر بن الخطاب أن يلبس الجبة لقدوم الوفد، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يصلح لنا لباسها في الدنيا ويصلح لنا لباسها في الآخرة، ولكن خذها يا عمر. فقال: أتكرهها وأخذها؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إني لا أمرك أن تلبسها، ولكن ترسل بها إلى أرض فارس فتصيب بها مالا. فأبى عمر فأرسل بها النبي صلى الله عليه وسلم إلى النجاشي، وكان قد أحسن إلى من فر إليه من أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم. هذا يدلك على حفظ بن لهيعة أن حتى بعد احتراق الكتب، وقيل أن حتى قبل احتراق كتبه في حفظ الشيء، فأحيانا يدخل أحاديث في أحاديث، وإن كان ليس فيها نكارة ظاهرة، لكن يدخل بعض الأحاديث في بعض، قصة هدية النجاشي مع قصة عمر هذه مع اللي أهدى أيضا ملك ولم يكن راهبا، وهو كان من دومة الجندل، ودومة تعتبر بين الشام والعراق في المنتصف، هي في منتصف المسافة بين الشام والعراق دومة الجندل هذه. ولذلك يوم التحكيم بين علي ومعاوية اتفقوا على أن يجتمع الحكمان في دومة الجندل، يأتي عمرو بن العاص من الشام وأبو موسى من العراق، ويجتمعون في دومة الجندل وينشرون القرآن ويقرؤون ويحكمون بين الناس حكم ملزم على علي وعلى معاوية، ولهم إلى رمضان، من أول السنة إلى رمضان، ويصدرون حكمهم الحكمين، ثم حدث فيه ما حدث بعد ذلك. فالمراد أنه كان صحيح أنه من تعتبر يعني بين الشام والعراق، لكن ليس براهب، إلا أن يكون ملك مترهب يمكن. المراد أن هذا كله من حفظ باللهيعة. نعم. حدثنا موسى وحسن قال حدثنا ابن لهيعة قال حسن في حديثه حدثنا أبو الزبير، وقال ابن لهيعة عن أبي الزبير أنه سأل جابرا عن ميثرة الأرجوان، فقال جابر: قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا أركبها ولا ألبس قميصا مكفوفا بحرير ولا ألبس القسي. كذلك هذا بالليعة، وأيضا فيه كما ذكر الإمام أحمد في اختلاف في التحمل، مرة قال موسى أن بالليعة قال حدثنا، هذا يقول حسن أشيب، وموسى يقول عن أبي الزبير. وفي أيضا مسألة المكفوف بحرير، إن كان مكفوف بقدر أصبع أو أصبعين تقدم الرخصة فيه، وإذا كان إنه حرير خالص أو الحرير فيها أغلب فلا. والقسي هو من ديباج، والميثرة أيضا من ديباج توضع على الفرس. نعم. حدثنا موسى حدثنا ابن لهيعة عن أبي الزبير عن جابر عن البهزية أم مالك كانت تهدي في عكة لها سمن للنبي صلى الله عليه وسلم، فبينما بنوها يسألونها عن إدام وليس عندها شيء، فعمت إلى نحيها الذي كانت تهدي فيه السمن إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فوجدت فيه سمنة، فما زال يقيم لها إدام بنيها حتى عصرته. فأتت النبي صلى الله عليه وسلم فقال: عصرتيه؟ فقالت: نعم. قال: لو تركتيه ما زال ذلك مقيما. هذا شاهد الحديث: لا تحصي فيحصي الله عليك، ولا توكي فيوكي الله عليك. اللي تذهب منه سخاوة النفس ويرجع إلى طبع النفس الأساسي، وهو الخوف، أو إن الإنسان خلق هلوعا، أو شيء منه، يعمل بمثل ما فعل. ومن كان مع سخاوة نفسه وحسن ظن تام أيضا لا يحصل الله عليه. وكذلك الحديث اللي بعده كله في مساق واحد. نعم. حدثنا موسى حدث الملهيعة عن أبي الزبير عن جابر عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه أتاه رجل يستطعمه فأطعمه شطر وسق شعير، فما زال الرجل يأكل منه هو وامرأته وصيف لهم حتى كالوه، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لو لم تكيلوه لأكلت منه ولقام لكم. نعم. حدثنا موسى حدثنا الملهيعة حدثنا أبو الزبير عن جابر أن بنة الجهني أخبره أن النبي صلى الله عليه وسلم مر على قوم في المسجد أو في المجلس يسلون سيفا بينهم يتعاطونه بينهم غير مغمود، فقال: لعن الله من يفعل ذلك، أولم أزجركم عن هذا؟ فإذا سللتم السيف فليغمده الرجل ثم ليعطيه كذلك. يعطيه لصاحبه كذلك. صاحبي؟ لا، يقول يعطيه كذلك لصاحبه. ذا كانك جابر؟ كل الروايات جابر. عندكم جابر قبل بنا هذا جابر فيه ولا؟ ما أعلم. عندكم بالعنعنة عن جابر أن بنا، ها يعني صحابي يروي عن صحابي، لكن عندنا ما في عن جابر. عندنا أبو الزبير عن أن بنا، نكتب في نسخة وينظر هل هو مسند جابر ولا سيأتينا في مسند بنا الجهني. يقول هنا مش يقول ليس في ميم الميمن ميمنية في غاية المقصد عن أبي الزبير، والمثبت من صاد وحاء وصال وكاف في نسخة. هو مو بغريبة، لو حتى ما ليس من جابر يمر معنا أحيانا بعض الأحاديث ليست في مسند الرجل ما بويضت. ها طيب. حدثنا موسى وحسن واللفظ لفظ حسن قال حدثنا الملهيعة حدثنا أبو الزبير قال سألت جابرا: هل سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: الرجل في صلاة لما انتظر الصلاة؟ قال: انتظرنا النبي صلى الله عليه وسلم ليلة لصلاة العتمة فاحتبس علينا حتى كان قريبا من شطر الليل أو بلغ ذلك، ثم جاء النبي صلى الله عليه وسلم فصلينا، ثم قال: اجلسوا، فخطبنا، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الناس قد صلوا ورقدوا وأنتم لم تزالوا في صلاة ما تدرتم الصلاة. نعم. حدثنا موسى بن داود حدثنا ابن لهيعة عن أبي الزبير قال أخبرني جابر قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إذا أحدكم أعجبته المرأة فوقعت في نفسه فليعمد إلى امرأته فليوقعها فإن ذلك يرد من نفسه. نعم. حدثنا موسى حدثنا ابن لهيعة عن أبي الزبير قال سألت جابر عن الرجل يوتر عشاء ثم يرقد، قال جابر: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: من خاف منكم أن لا يقوم من الليل فليوتر ثم ليرقد، ومن طمع منكم القيام فليوتر من آخر الليل، فإن قراءة آخر الليل محظورة وذلك أفضل. نعم. حدثنا موسى حدثنا ابن لهيعة عن أبي الزبير عن جابر أنه قال: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن من الليل ساعة لا يوافقها عبد مسلم يسأل الله خيرا إلا أعطاه، وهي كل ليلة. نعم. حدثنا موسى حدثنا ملهيعة عن أبي الزبير عن جابر أن النعمان بن قوقل جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، أرأيت إذا صليت المكتوبات وصمت رمضان وحرمت الحرام وحللت الحلال ولم أزد على ذلك شيئا، أفأدخل الجنة؟ قال: نعم. فقال: والله لا أزيد على ذلك شيئا. معنى حرمت الحرام وحللت الحلال القبول والانقياد لأحكام الدين كلها، وهذا ما يكون العبد مسلم إلا بذلك، قبول وانقياد. ولذلك قاتلوا مانع الزكاة وغيرهم، كفروهم إذا اختل مسألة القبول ومسألة الانقياد، فما يكون عبد مسلم. نعم. حدثنا موسى حدثنا ابن لهيعة عن أبي الزبير عن جابر أنه أخبره أن النبي صلى الله عليه وسلم كان أشد الناس تخفيفا في الصلاة. نعم. حدثنا موسى حدثنا ابن لهيعة عن أبي الزبير أنه قال سألت جابرا هل جمع رسول الله صلى الله عليه وسلم بين المغرب والعشاء؟ قال نعم، زمان غزونا بني المصطلق. السفر يعني. نعم. حدثنا موسى حدثنا ابن لهيعة عن أبي الزبير أنه سأل جابر عن التصفيق والتسبيح، قال جابر سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول التصفيق للنساء في الصلاة والتسبيح للرجال. وهذا مقيد، قال في الصلاة. نعم. حدثنا موسى حدثنا ابن لهيعة عن أبي الزبير عن جابر قال غزا رسول الله صلى الله عليه وسلم 6 مرار قبل صلاة الخوف، وكانت صلاة الخوف في السنة 7. نعم. حدثنا موسى حدثنا ابن لهيعة عن أبي الزبير سألت جابر عن الغسل، قال جابر أتت ثقيف للنبي صلى الله عليه وسلم فقالت إن أرضنا أرض باردة فكيف تأمرنا بالغسل؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم أما أنا فأصب على رأسي 3 مرات ولم يقل غير ذلك. يعني سواء كانت باردة أو غير يحتسب الإنسان يبلغ رأسه أو يسخن الماء إذا خاف على نفسه الضرر، أو يتيمم أيضا في بعض الحالات. نعم. حدثنا موسى حدثنا ابن لهيعة عن أبي الزبير قال سألت جابر عن الرجل يباشر الرجل فقال جابر زجر النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك. معنى يباشر هنا يعني تمس بشرة البشرة، تمس البشرة البشرة من غير حائل، سواء كان أثناء نوم أو يعني أي مباشرة، هذا منهي عن سد الذرائع خاصة إذا كان في ثوب واحد أيضا. نعم. وبإسناده قال سألت جابر عن المرأة تباشر المرأة قال زجر النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك. نعم. وبإسناده قال سألت جابر عن الرجل يريد الصيام والإناء على يده ليشرب منه فيسمع النداء، قال جابر كنا نحدث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ليشرب. كنا نحدث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ليشرب. إذا كان الإناء في يده أو قد شرب منه سمع النداء يكمل ما في خاطره ما في نفسه، لكن لا يتعمد دائما التأخير إلى وقت الأذان. نعم. وبإسناده عن جابر قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول تطلع الشمس في قرني شيطان. نعم. وبإسناده قال سألت جابرا عن ركوب الهدي قال جابر سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول اركبها بالمعروف حتى تجد ظهرها. نعم. حدثنا موسى حدثنا ابن لهيعة عن أبي الزبير عن جابر أنه قال أمر النبي صلى الله عليه وسلم بيوم عاشوراء أن نصومه. نعم. حدثنا موسى وحسر بن موسى قال حدثنا ابن لهيعة عن أبي الزبير قال سألت جابر عن النحر فقال جابر صلى بنا النبي صلى الله عليه وسلم يوم النحر بالمدينة فتقدم رجالا فنحروا وظنوا أن النبي صلى الله عليه وسلم قد نحر، فأمر النبي صلى الله عليه وسلم من كان نحر أن يعيد نحرا آخر ولا ينحر حتى ينحر. نعم. حدثنا موسى حدثنا ابن لهيعة عن أبي الزبير قال سألت جابرا عن الرجل يوالي موالي الرجل بغير إذنه فقال كتب النبي صلى الله عليه وسلم على كل بطن عقولهم، ثم كتب أنه لا يحل أن يوالي موالي رجل بغير إذنه. العقول الديات. نعم. حدثنا موسى وحسن قال حدثنا ابن لهيعة عن أبي الزبير عن جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال مثل المؤمن كمثل السنبلة تخر مرة وتستقيم مرة، ومثل الكافر مثل الأرز لا يزال مستقيما حتى يخر ولا يشعر. قال حسن الأرزة. هنا قال السنبلة، وفي الحديث المشهور قال مثل المؤمن كخامة الزرع. خامة الزرع يعني الزرع الضعيف أو مثل حتى السنبل، هذا معناه تعرض للمصائب المؤمن مرة كذا ومرة كذا، ومرة يعافى ومرة يمرض ومرة يصاب يمحص عنه، مرة يخطئ ومرة يصيب إلين لكنه يعود إلى الجادة. أما المنافق اللهم عافنا مثل شجرة الأرز وهي الصنوبر هذا اللي في الغابات ويكون في لبنان، تجد الشجرة ضخمة منظرها عظيم وهي مالها جذور، إذا سقطت تلقى جذرها ما يجي لها ذراع، فتهول الناس منظرها ولا تميل مع الريح ولا شيء، لكنه هو لا يشعر يكون جعافها مرة واحدة تسقط مرة واحدة. كذلك المنافق أعوذ بالله إن يقولوا تسمع لقولهم وإذا رأيتهم تعجبك أجسامهم وأمورهم يعني إذا رأيتهم في الدنيا، لكن فجأة أعوذ بالله ينهار كل شيء ثم يذهب إلى أم الهاوية. وتقدم الحديث كثيرا والبرجب عليه رسالة كاملة وهي على اسمها، هو سماها غاية النفع وهي فعلا غاية النفع، كعادة رسائل برجب تكون عميقة، غاية النفع في تمثيل المؤمن بخامة الزرع. نعم. حدثنا موسى أخبرنا ابن لهيعة عن أبي الزبير قال سألت جابرا عن خسوف الشمس والقمر، قال جابر سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول إن الشمس والقمر إذا خسف أو أحدهما فإذا رأيتم ذلك فصلوا حتى ينجلي خسوف أيهما خسف. وفي هذا التعليق أيضا بالرؤية، حتى لو كانت الحسابات تخبرك قبل بالخسوف لكن لا تصلي حتى ترى، ولا تعتمد على كلام الصحف والفلكيين، وأيضا نهايتها حتى ينجلي، فإذا انجلى انتهت الصلاة، ولذلك لو انجلى الكسوف وهم في الصلاة يتمونها خفيفة ما يقطعونها. نعم. حدثنا موسى أخبرنا ابن لهيعة عن ابن الزبير قال سألت جابر عن القتيل الذي قتل فأذن فيه سحيم، فقال جابر أمر النبي صلى الله عليه وسلم سحيما أن يؤذن في الناس ألا لا يدخل الجنة إلا مؤمن، قال جابر ولا أعلمه قتل أحد. قتل ولا أعلمه قتل أحد، قتل لكن قتل نفسه أعوذ بالله، هذا قتل نفسه. لكن أيضا يقول بالله يدخل قصتين في بعض، أول شيء إن هذا بشر بن سحيم نادى لا يدخل الجنة إلا نفس مؤمنة في أيام التشريق، والثاني اللي قتل نفسه فنادى بلال لا يدخل الجنة إلا نفس مسلمة وإن الله يؤيد هذا الدين بالرجل الفاجر، فجعل منادات سحيم في الرجل اللي قتل نفسه. نعم. لا يدخل الجنة إلا مؤمن، يعني مسلم مؤمن. نعم. حدثنا حسن حدثنا ابن لهيعة حدثنا أبو الزبير قال سألت جابر عن القتيل الذي قتل فأذن فيه سحيم، قال كنا بحنين فأمر النبي صلى الله عليه وسلم سحيم أن يؤذن في الناس أن لا يدخل الجنة إلا مؤمن، قال ولا أعلمه قتل أحد، قال موسى بن داود قتل أحدا. نعم. حدثنا موسى حدثنا ابن لهيعة عن أبي الزبير قال سألت جابرا أقال النبي صلى الله عليه وسلم في الطيرة والعدوى شيئا، قال جابر سمعته يقول كل عبد طائره في عنقه. هذا في القرآن، طائر حمله من شقاء ومن سعادة في عنق، فالطيرة والعدوى ما ترد شيء، عمله وما يصيبه كله في عنقه. نعم. حدثنا موسى حدثنا ابن لهيعة عن أبي الزبير عن جابر عن النبي صلى الله عليه وسلم إذا كفن أحدكم أخاه فليحسن كفنه وصلوا على الميت 4 تكبيرات في الليل والنهار سواء. نعم. حدثنا موسى حدثنا ابن لهيعة عن أبي الزبير عن جابر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن ثمن السنور وهو القط. نهى عن ثمن السنور وهو القط وهو الهر، هذا في حديث مسلم عن جابر، وهم رواية بالزبير هنا، بعضهم قد تكلم في سنده لكنه موجود في صحيح مسلم، فأقل أحوال الشبهة أقل فيه الشبهة بيع القطط، أما الكلاب فهي محرمة قطعا، لكن هذا في صحيح مسلم يعني عند الإمام أحمد وأخرج مسلم نفس الطريق عن بالزبير، وهو موجود عن جابر كثير وعن غير جابر من الصحابة ينهون عن ثمن السنور. نعم. حدثنا موسى حدثنا ابن لهيعة عن أبي الزبير عن جابر أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول وجنازة سعد بن معاذ بين أيديهم اهتز لها عرش الرحمن. اهتز لها عرش الرحمن. نعم. حدثنا موسى حدثنا ابن لهيعة عن أبي الزبير عن جابر أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول يأكل أهل الجنة فيها ويشربون ولا يمتخطون ولا يتغوطون ولا يبولون إنما طعامهم جثاء جشاء بالشين إنما طعامهم جشاء جشاء رشح كرشح المسك فيلهمون التسبيح والتحميد كما يلهمون النفس. المراد بطعامهم عاقبة عاقبة الطعام إنما عاقبة طعامهم إنه جشاء ورشح كرشح المسك ولا يبولون ولا يتغوطون, هذا من تكريم الله لهم. وكذلك العبادة يلهمونها إلهام مثل النفس, تسبيحهم وتلهيمهم وتحميدهم مثل النفس. نعم. حدثنا حجير ويونس قال حدثنا ليث قال يونس عن أبي الزبير عن جابر بن عبد الله عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه نهى عن اشتمال الصمة والاحتباء في ثوب واحد وأن يرفع رجل إحدى رجليه على الأخرى وهو مستلق على ظهره حتى لا تبدو عورته, كذلك في الاحتباء والصمة حتى أيضا قيل أن تبدو عورته على تفسير الفقهاء. الفقهاء يقولون الصمة يكون الثوب واحد ثم تأخذ أحد طرفيه وتسحبه وتلقيه على العاتق فينكشف من تحت, يعني أنت تتجلل به ثم تلقي طرفه على العاتق, فإذا كان هو واحد فقط يمكن ينكشف من تحت أو إذا ركع أو سجد. وتفسيرها اللغة يقولون لا, الصمة الملفوف أنك تلف الثوب على جسمك بحيث ما يكون لك منافذ لا يديك ولا شيء, بحيث لو يجيك دابة لو يجيك أحد عدو لو تريد تركع تسجد تسقط تلف على نفسك لف, مثل الآن شغل بعض الأمم مثل بعض الشناقطة وبعض الأفارقة تلقاه يلف على نفس اللف وتصير ثيابهم يعني أقمشتهم كبيرة مرة. وعلى كل التفسيرين كلها لها معاني صحيحة, إما أنه ضرر عليك وعدم الاستفادة من يديك وأطرافك, وإما أنه يؤدي إلى كشف العورة. نعم. حدثنا حجين ويونس قال حدثنا الليث بن سعد عن أبي الزبير عن جابر بن عبد الله أن عبدا لحاطب جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم يشتكي حاطبا فقال يا رسول الله لا يدخلن حاطب النار, فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم كذبت لا يدخلها فإنه شهد بدر والحديبية رضي الله عنه, شهد بدر والحديبية. معنى ذلك معنى أن الله قال اعملوا ما شئتم, إن الله يعصمهم, إن الله بإذن الله يعصمهم عن وقوع في الكفر. هذا يعني وعد من الله لهؤلاء إن رضي عنهم فهو يعصمهم ويوفقهم, وأنه مهما عملوا من المعاصي لكن لا يبلغون الكفر. وبعد ذلك اشتكوا عند عمر عبيد حاطب, لا وجدهم عمر يسرقون في المدينة رضي الله عنه, فقطع أيديهم ثم حمل الغرامة على حاطب قال إني أراك تجيعهم, سيأتينا إن شاء الله في المطة, إني أراك تجيعهم يعني أنت حملتهم على السرقة بالجوع رضي الله عنهم. نعم. حدثنا حجير حدثنا الليث عن أبي الزبير وإسحاق بن عيسى حدثنا الليث حدثني أبو الزبير عن جابر بن عبد الله قال جاء عبد فبايع رسول الله صلى الله عليه وسلم الهجرة ولم يشعر رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه عبد, فجاء سيده يريده فقال النبي صلى الله عليه وسلم بعنيه, فاشتراه بعبدين أسودين, ثم لم يبايع أحدا بعد حتى يسأله أعبده حتى يسأله أعبده. كما قلنا إذا كان عبد عند مسلم, والهجرة هنا الهجرة الثانية صغرى اللي هو هجرة التعلم والانضمام للنبي صلى الله عليه وسلم. أما لو كان عبد عند كافر ويريد الهرب من دار الكفر إلى دار الإسلام هذا ليس هذا حكمه, بل هذا كما قلنا في الطائف أعلن النبي صلى الله عليه وسلم أن أي عبد يهرب من سيده في الطائف فهو حر, فتدلوا عليه من أعلى السور. فهذا في الهجرة المستحبة وإذا كان سيده مؤمن, ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم ثمنه لسيده هذا, وهذا يدل على أن العبد مخفف عنه أشياء لأنه في حال ما يستطيع, مثلا اللي قالوا الجمعة ما تجب عليه يعني وإن حضرها تجزي عن الظهر لكن ما يجب عليها إجابة النداء, كذلك الحج ولو حج يجزي لكنه مختلف في مسألة أنه يجزي عن حجة الإسلام ولا لا, لكن يصح حجه العبد, لكنه إذا عتق لابد أن يأتي بحجة أخرى وهو حر. نعم. حدثنا حجير ويونس قال حدثنا الليث بن سعد عن أبي الزبير عن جابر أنه قال رمي يوم الأحزاب سعد بن معاذ فقطعوا أكحله فحسمه رسول الله صلى الله عليه وسلم بالنار فانتفخت يده فحسمه فانتفخت يده فحسمه أخرى فانتفخت يده فنزفه فلما رأى ذلك قال اللهم لا تخرج نفسي حتى تقر عيني من بني قريظة فاستمسك عرقه فما قطر قطرة حتى نزلوا على حكم سعد فأرسل إليه فحكم أن تقتل رجالهم ويستحيى نساؤهم وذراريهم يستعين بهم المسلمون فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أصبت حكم الله فيهم وكانوا 400 فلما فرغ من قتله من فتق عرقه فمات. رضي الله عنه. هذا محفوظ وأيضا في قريش هو كان يقول إن بقي من حرب قريش أيضا أبقني فهي قريش وقريضة. قريضة خيانتهم كبرى وقريش فعلوا بالنبي صلى الله عليه وسلم الأفاعيل حتى هداهم الله. وفي هذا أيضا أن استبقاء النساء والذراري ليس محبة في الدنيا لكن ليستعين بهم المسلمون يستعبدونهم يخلونهم يشتغلون في المزارع وفي غيرها وهم يتفرغون للجهاد والعلم يستعينون بهم. الله سخر بعض الناس لبعض ولحقهم القتل ولذلك الرق هذا رحمة لأنه بديل للقتل ليس هو يعني تسلط هو رحمة هذا كافر يستحق القتل. نعم. حدثنا حجين ويونس قال حدثنا الليث بن سعد عن أبي الزبير عن جابر بن عبد الله أن حاطب بن أبي بلتعة كتب إلى أهل مكة يذكر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أراد غزوهم فدل رسول الله صلى الله عليه وسلم على المرأة التي معها الكتاب فأرسل إليها فأخذ كتابها من رأسها وقال يا حاطب أفعلت؟ قال نعم أما إني لم أفعله غشا لرسول الله صلى الله عليه وسلم. وقال يونس غشا يا رسول الله ولا نفاقا قد علمت أن الله مظهر رسوله ومتم له أمره غير أني كنت عزيزا بين ظهريهم وكانت وليدتي معهم فأردت أن أتخذ هذا عندهم. فقال له عمر ألا أضرب رأس هذا؟ قال أتقتل رجلا من أهل بدر؟ ما يدريك لعل الله عز وجل قد اطلع على أهل بدر فقال اعملوا ما شئتم. اعملوا ما قدم يعني يعصمون الكفر إذا استقاموا يعصمون هذا يعني أمر خاص لهم. وفي من الفوائد أن الفعل مهما كان شنيعا إذا لم يكن الفعل نفسه كفر صراح ولكنه غلاف للكفر يعني هو ذنب لكنه يخشى أن يكون يغطي كفرا فهذا ما تحكم على الفعل نفسه حتى تعرف ما في باطن الرجل. فهنا الفعل ذنب الفعل يعتبر مهما كان شنيع يعتبر ذنب ليس بكفر إلا إذا كان يغلف كفرا إذا كان الفعل يغلف كفرا. ولذلك لما كشف الفعل وجدوه ما يغلف كفر يغلف إيمان لكن الفعل شنيع وخطأ شديد شنيع يعني مستشنع لكنه قال والله ما فعلت لا غش ولا نفاق لكن اجتهاد خاطئ سيء إنما استزلهم الشيطان ببعض ما كسبوا. والأمر الثالث أيضا من الفوائد اللي هو أيضا وضع حاطب لما فعل الفعل على شناعته كان أغلب ظنه أن هذا الفعل لا يؤدي إلى استئصال النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه ولكن قال قد علمت تيقنت أن الغلبة لرسول الله صلى الله عليه وسلم لأن كان معه 10,000 وذولاك معهم 2,000 وكان معه المنجنيق ومعه العدة ومعه العدد يعني يعرف في موازين الدنيا أن هذولاك مثل الذباب أمامه لكن أراد فقط أن يتخذ يد ليس معناه أنه إن فعله كان سيؤدي إلى اجتياح النبي صلى الله عليه وسلم وإهلاكه لا قد علمت متيقن مع الأسباب الأخروية والنصر الأسباب الدنيوية أن الله مظهر رسوله ومتم أمره وأنهم خلاص انتهى كيدهم يعني كل موازين الدنيا واضح أنهم هم في دبور وفي انهيار لكن أردت فقط حفظ والدتي وأهلي اللي في مكة. لكن على كل حال الفعل شنيع لكنه لا يخفي داخله كفر ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم تأنى مع الرجل وقال ما حملك على هذا حتى نطلع الغلاف هذا اللي ما خلف الغلاف هل هو كفر ولا إيمان إيمان ضعف هذا هو الأمر في ذلك. ولذلك أي ذنب إذا كان إنه اسمه ذنب تنظر في الغلاف لكن بعض الشيء يصير واضح فمثلا الآن يقولون العلماء قتل نبي إنه كفر هو في الحقيقة القتل نفسه ذنب صحيح ولا لا؟ القتل جنس القتل ذنب، كل قتل ذنب من الذنوب، لكن هذا الذنب غلف كفرا وما في احتمال آخر، لأنه الآن يعلم من هذا نبي، فالقتل هذا غلف الكفر، ما في احتمال آخر. ليش تقتل الوحي؟ ليش تقتل النبي؟ إلا أنك تريد إطفاء نور الله وتريد محاربة الدين. فلذلك قالوا هذا الفعل وإن كان ذنب لكنه غلاف شفاف جدا للكفر الداخلي، لأن الفعل ما في احتمال آخر، بخلاف بعض الأفعال يعني هي ذنوب تغلف كفر أو تغلف نفاق أو تغلف إيمان، لابد من التأكد. ودلالة الفعل ليست في قوة دلالة القول. نعم. حدثنا حجين ويونس قال حدثنا الليث بن سعد عن أبي الزبير عن جابر بن عبد الله أن أم سلمة استأذنت رسول الله صلى الله عليه وسلم في الحجامة، فأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم أبا طيبة أن يحجمها، قال حسبت أنه كان أخاها من الرضاعة أو غلاما لم يحترم. المرأة لها أن تحتجم، لكن تصير تأتي بحجامة من النساء، أو تأتي بواحد محرم مثل أخوها من الرضاعة، أو غلام يحسن حجامة هو محتلم، لقول الله تعالى أو الطفل الذين لم يظهروا على عورات النساء، ويحجمها أيضا في الأماكن اللي مثلا أعلى الرق الظهر هنا أو شيء يعني ما فيه فتنة أو فيه لأجل الضرورة. وفيه في كتاب الورع للإمام أحمد إن فيه واحد إن شو اسمه جبار يجبر الكسور، فكان إذا جاءت المرأة قال لا ما جبرها، فنهى سعيد بن جبير ونهى السلف وقالوا إنك آثم في رفضك هذا، إنها مضطرة. جابوا المرأة مسكينة من كسر ساقة، قال لا ما جبر الحريم، قال طيب ما في البلد يجبر له، وهذا ضرورة، فنهاه التابعون عن ذلك. والإمام أحمد أيضا سئل عن مجبر، قالوا لو جاء امرأة كثيرة قال يجبرها، هاي ضرورة. ومثل الأطباء ومثل الحجامة إذا احتاجت إليها، لأن الحجامة ترى أحيانا اللي طبيعته دموية غير اللي طبيعته غير دموية، اللي دام يتبيغ مع الدم ويكثر مع الدم ما العلاج للحجامة، وهي شفاء امتصاص الدم هذا يخفف عنه ويذهب الأمراض عنه، بخلاف اللي طبيعته بلغمية أو طبيعته باردة ورطبة يختلف أمر الطب يختلف إن شاء الله في رخصة. يكفي. الله أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد.